إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فقد استمسك بالعروة Yeah.

Yeah. كمثل حبة أبدا تبقى.